قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. إذا تعاقد الطرفان على عقد سلم، وبعد أن تعاقد جاء المشتري قال له: شيخ والله أنا ندمت، ما أبغى تمر، أقلني. قال: أقلتك، لكن أقلني واعطيني حقي. إذا أقاله ورد إليه الثمن وكل ذهب في حال سبيله لا شيء. زي إنسان اشترى سلعة وراح لغيت البيت ورجع ثاني للدكان قال: والله يا أخي أنا وجدت عندي مثلها، نسيت أني عندي واحدة زيها، أقلني وخذ السلعة ورد الثمن. قال: ما يخالف. فأقاله ورد إليه الثمن، حينئذ الإقالة كاملة. لكن مسألة مالك هنا، قال: إذا ندم المشتري وجاء إلى البائع وقال: أقلني، اللي باع التمر باعه لحاجته ما يبغى يقيل. العادة أن اللي بيع سلعة ما يبغى يرجع فيها ولا لا؟ قال لي: ما أقيلك، ما لي شغل. قال: أقول لك، حل الأجل وأقلني من العقد وأنا أؤخر لك رد الثمن الذي حل أجله. اشترى منه إردبين من التمر ويسلمها بعد 6 أشهر، وكل راح لحاله. فجاء المشتري ليستلم ايش؟ التمر. قال: أقول لك يا شيخ، أنا ما أبغى تمر. الآن من حق، لو أمضينا العقد، على البائع أن يسلم المشتري ايش؟ التمر. لكن المشتري قال للبائع: أنا لا أريد التمر وأنا ندمت وأطلب منك إقالتي من شراء التمر. البائع قال: والله أنا ما عندي فلوس حتى أقيلك وحتى أرد لك، أنا أخذت الفلوس وصرفتها في ذاك الوقت، ما عندي إقالة. فقال المشتري: لا عليك، أقلني الآن من العقد وأؤخر لك رد الثمن شهرين. يبقى حصلت إقالة وإيش؟ ها؟ إقالة مع تأخير رد الثمن الذي يجب أن يدفعه الآن. فهمنا الصورة ولا لا يا جماعة؟ لو قال: أقلني الآن ورد الثمن، قال: تفضل خذ ثمنك ومع السلامة، فيه شيء؟ لا شيء في هذا. لكن إذا قال: أقلني، فقال: ما عندي فلوس، قال: أعطيك مهلة شهرين. قال: قبلت، وبعد الشهرين تعال خذ حقك. يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذه المسألة التي يريدها مالك رحمه الله. فإن ندم، ندم المشتري، هذا المشتري يرفع الأدنام، وهذا البائع، والأجل إلى 6 أشهر. جاء المشتري للبائع قال: أعطيني إيش؟ أنا إيش لي عندك؟ قال لك: عندي دبين من التمر، تعال أشوفها موجودة جاهزة هي. قال: والله يا أخي أنا هونت، أنا أطلب منك الإقالة. إلى هنا هذه صورة ليش المسألة. نعم. أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت لك. دفعت له كم؟ 2000. دفع له 2000، وعند الأجل قال: أقلني، والألفين اللي خدتها مني أعطيك مهلة أنظرك بها. نعم. فإن ذلك لا يصلح. فإن ذلك لا يصلح. سمعتم هذا يا جماعة؟ إذا نقد له الثمن حالا، أقلني، قال: أقلتك، أعطيني، خذ، هذه يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، ليس فيها شيء. لكن إذا قال: أقلني، قال له: أقلتك، أعطيني فلوسي، قال: ما عندي، بعد شهرين تعالى، بعد شهر. حصلت هنا إقالة، فسخ للعقد الأول مع نظرة إلى شهر. النظرة هذه مصلحة من؟ مصلحة المشتري ولا البائع؟ البائع. أصبحت إقالة فيها مصلحة. إقالة فيها إيش؟ فيها مصلحة لمين؟ للبائع. لوجود هذه المصلحة، تلك المصلحة هي الربا. شوف إلى أي مدى في الدقة والخفاء في هذا الربا عيادا بالله. طيب المسألة أنا راضي وقابل على نفسي إني أؤجل الثمن وعلي مهل بدل ما تورط في التمر فينا وديه، صرف النظر كون التمر غالي ولا رخيص. إذا اشترى الإردبين بألفين وجاء عند الأجل والإردبان تساوي 5000، شوف 5000 في السوق، لكن قال أنا ما أبغى وردي للألفين وما عندي أدفع لك بعد شهر أعطيك 2000، مع أنه حيبيعه كسبان. لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن البائع استفاد من الإقالة نظرة شهر لما حل الطعام اللي هم الإردبين. نعم. وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع، للمشتري على البائع وله أن يستلمها. نعم. أخر عنه حقه على أن يقيله. أخر المشتري حقه للثمن على البائع الذي كان يجب أن يرده إلى مدة. نعم. فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. بيع الطعام، هذا اللي كان يقول الأخ، هذا هي بيع الطعام. إلى كأن المشتري باع الإردبين على بائعها الأول بال2000 بعد شهر. شفتم الصورة كيف؟ مالك يقول العلماء ينهون عنه. لماذا؟ لأنه كأن الذي اشترى ومن حقه أن يستلم الإردبين، والإردبين موجودة، موجودة ولا لا؟ خذ تمرك، قال لا أرجوك الإقالة. طيب أقلتك، جيب الفلوس، قال لا بعد شهرين. كأن المشتري وجد البيع، المبيع وجد الإردبين موجودين، من حقه أن إيش؟ أن يأخذها، لكنه لم يأخذها وردها على مين؟ على البائع الأول. رده على البائع لما وجدت النظرة كان فسخ العقد ليس إقالة، وإنما اعتبر مالك رحمه الله أن الإردبين المستحقين للمشتري وهما حاضران، اعتبر ردهما على البائع بيعا من جديد. بإيش؟ ب2000 إلى شهر. ظهرت الصورة لا يا جماعة؟ خذوا شوية تنبهوا معاه. أحد يقدر يصور الصورة الآن ولا لا؟ ها؟ نعيدها مرة ثانية؟ نعم. تمر. إلى متى؟ يسأل متى؟ شهر ما ينفع. إلى سنة. بكم؟ ب2000. سلم ال2000 في محرم، وتسليم الإردبين في ذي الحجة. فجاء المشتري يستلم الإردبين، أظن عندنا ماشي طيب. لما جاء يستلم الإردبين وجد البائع محضر الإردبين في الأكياس. قال تعالى فلان الأجل جاء، تفضل تمرك. مفهومة إلى هنا ولا لا؟ عندما قال تفضل تمرك، قام يفرق في أصابع ويقول يا فلان والله أنا ظروفي وأنا وضعي وكذا، أقول لك بس سمحني من هالبيعة. وش تبغى؟ أبغى تقيلني، أبغى الإقالة من هذا البيع، أبغى ترد علي البيع، ما أبغى نبغى نفسخ البيع فيما بيننا. فقاله أطلب منك الإقالة، يعني سامحني من التزام هذا العقد. اذا سامحه يصبح له عنده ايش؟ ها؟ ايش تقول له هناك؟ لو ان المشتري قال للبائع عند الاجل والتمر موجود، قال له اقلني وسامحني في هذه البيعة، يصبح له عند البائع ايش؟ الثمن وهو 2000. واضح لغاية دحين؟ طيب. إذا قال البائع مرحب والله أنت صديقي ولا أحب أكلف عليك، أنا عندي زبون حاضر الآن بربح، اتفضل 2000 حقك. قال جزاك الله خير قهوة. قال لا ما أبغى قهوة، هذه قهوتي، وأخذ نفسه راح. المشتري استرجع الثمن والبائع أمسك التمر، وكل واحد والعقد اللي بينهم انفك، وكل من ذهب ليش لحاله. هل في هذا إشكال؟ تقول يا جماعة مظبوطة دحين؟ الحمد لله، إقالة كاملة ولم تبق علاقة، ولم يستفد واحد منهما في العقد بشيء. صاحب التمر عنده تمره، وصاحب الفلوس جات في جيبه، هذه لا بأس بها. لكن الذي يتكلم عنها مالك، تعاقد والأجل معلوم، وجاء صاحبنا يستلم التمر ووجد البائع مجهز التمر، تفضل خذ تمرك. قال والله أنا ما لي حاجة فيه، وإحنا أصدقاء وكل سنة نشتري من بعض، أبغاك تسامحني في البيعة. والله على عيني وراسي ما عندي مانع أبدا، الشيء اللي كلفك أنا ما أبغى أكلف عليك، لكن للأسف الألفين ما هي عندي. الألفين إيش؟ ما هي عندي. هنا افتراق الطريق ولا لا؟ هنا افتراق المسألتين، الأولى عنده خذ، وكل يمضي لحل سبيله، لكن المسألة هذه اللي معنا، أقلني مرحب، اعطيني ما عندي. ماذا يفعل هذا مع صديقه؟ قال لا، إذا كان ما عندك ولا يهمك، بعد شهرين أخذ الألفين. بعد شهرين إيش؟ أخذ الألفين. المسألة الأولى خذوا هات ولا لا؟ المسألة أقلني وادفع لي، لكن هنا ما عندي، وبعد شهرين تأخذ الثمن. هذه الصورة بعينها مالك يعتبر التمر حينما حل الأجل أصبح من حق المشتري، ولما جاء وطلب الإقالة ورد البيع على البائع، كأنه في هذه الحالة يقول يا البائع أنا ما أبغى التمر، ما تشتريه مني؟ قال له أشتريه. قال جيب الفلوس. قال بعد شهرين تعال خذ. فمالك يعتبر الإقالة المؤجل دفع القيمة فيها لم تكن فسخا للعقد، ولكن اعتبرها بيع من جديد، كأن المشتري قبض التمر ورجع باعه على البائع إلى أجل. ومن هنا يقول إن أهل العلم ينهون عن ذلك، اللي فهمها يرفع صوته. والله الحمد لله، يكفينا ثلاثة بس. نعم، إذا قال إيش هو هذا اللي احنا نتكلم فيه. لما قال البائع أنا قبلت أقلتك لكن ما عنديش أعطيك، اصبر لي شهر وردلك القيمة، كأن البائع اشترى التمرة والقيمة يدفعها بعد الشهر. فمالك قال لا، هذا بمثابة بيع الطعام بالطعام قبل أن يقبضه. نعم، إذا قال البائع للمشتري لا أعطي لك ولا أسأل عنك، مقصدك هذا؟ هذا التمر تأخذ ولا بكيفك؟ هل البائع ملزم بالإقالة؟ ليس بملزم. والله أنا مالي غرض في التمر، أنا أبغى أوزعه عني باللي يكون. لو أن البائع امتنع من الإقالة قال أبدا لا أخي، شوف الفلوس عندي في جيبي هذا إيه، لكن ماني راددك. فالمشتري قال يا شيخ سوي خير، أنا الآن ما أبغى التمر، أنا اشتريت منك بألفين، أترك لك 200 ريال، أترك لك 300 ريال، وأقلني وأعطيني الفلوس. إذا رضي، إذا رضي البائع بالإقالة بمقابل 200 ولا 300، ومسك التمر ودفع الباقي، في هذه الحالة إيش تكون؟ نعم؟ لا مانع، لأنه سيسلم بيع من جديد، ليس عقدا، ليس فسخا للماضي. لأن احنا قلنا مالك يعتبر بيع ولا لا؟ مالك يقول هذه الإقالة لما كانت فيها منفعة للبائع بالنظرة انتقلت من الإقالة إلى البيع، وهو لسه ما قبض الثمن، هو هنا سيبيع وسيدفع، ما في نظرة. قال ما في مانع، خلي التمر هذا محل، اشتريت سلعة من الدكان ورحت البيت، وجيت رجعت لصاحب الدكان، يا فلان والله انا ابغى ارجع السلعة، والله انا ما ابغى ابيع وارد، انا قاعدة بس ابدل اروح وابيع، ما عندي ردة، خلاص مكتوب ممنوع ارجاع المبيع. فقلت يا شيخ انا ايش ابغى اسوي، اقول لك انا نزل من الثمن 10 ريال 100 ريال، اما دحين معلش. مالك يعتبر اذا وجد ما ينتفع به احد الطرفين، ينتفع به ايش احد الطرفين في الاقالة انتقلت الى بيع وجاز. شيء بالعكس، هذا جئت الى الدكان ورأيت سلعة فناسبتك فاشتريتها وذهبت الى بيتك، من الذي باعها عليك؟ صبي الدكان. كم هذه؟ والله ب1000 ب200. طب تفضل وقص الفاتورة واعطاك فاتورة وعنوانك عنده. جاء صاحب الدكان، جاء مين؟ صاحب الدكان. فإذا صاحب الدكان وضعها نموذج ما يبغى يبيعها، لكن وجدها واجهة للزبون، واللي يجي يتفهم يقول له بعدين رجعنا حتجينا كميات، فصاحب المحل لا يريد بيعها وصى بما يدري، فجاء البائع بنفسه يطلب منك الإقالة، رد علي السلعة وخذ الثمن. قلت لا، وين أحصلها؟ أنا ما صدقت أحصلها، كيف أردها عليك؟ أنا ما صدقت أحصلها. يا ابن الحلال آلية فيها مصلحة، أنا كذا أنا كذا، كم أخذتها من الصبي؟ ب200. تفضل 250، ورد علي سلعتي. هل هذه إقالة للعقد الأول الذي أبرم مع الصبي، ولا عقد شراء من جديد؟ عقد شراء من جديد. إذن نرجع إلى قضية أخرى وهي سؤال، هل الإقالة بيع أم فسخ؟ هذا سؤال فقهي عند الفقهاء. هل الإقالة بيع، يعني بيع من جديد، سواء كان المقيل هو البائع أو المقيل هو المشتري، أو أن الإقالة فسخ، يعني إلغاء العقد الأول ورد كل على ما كان عليه؟ إيش تقولوا؟ لا تقول فسخ وبيع، إما تقول فسخ إما تقول بيع. نعم، إذا ارتضوا إذا ارتضى الطرفان على رد السلعة، هو إذا أخذ الزيادة ردها برضا، وإذا لم يأخذ زيادة ردها برضا، وإذا نقص مما دفع هو ردها برضا، ما يحصل الرد إلا برضا. لكن إن أخذ أو لم يأخذ، أسقط أو لم يسقط الإقالة على أحد النوعين، فسخ للعقد السابق أو إنشاء عقد بيع من جديد. أر أن الإقالة فسخ أو اعتبار الإقالة بيع، يترتب عليها حكم آخر بعيد عن البيع والشراء، وهو الشفعة. إذا كان اثنان أخوان يملكان بيتا، كل واحد له فيه إيش؟ النصف. فأحد الأخوين باع نصف بيته على شخص ثالث، واحد على ابن عمه، الأخ الذي لم يبع نصيبه من حقه إيش؟ من حقه أن ينتزع حصة أخيه ممن اشتراها منه بعين الثمن. لو أن الأخ الذي باع ما يساوي 1100 فقط، من حق الشخص الذي لم يبع أن ينتزع بالقوة وبحكم الحاكم حصة البائع بتلك 100، ولو كانت تساوي 1000. يعني كما يقول الحنابلة بمثل ما باع به، حتى لو كان باعها بمئة مؤجلة ليس من حق البائع ان يقول طب اعطيني حق، لا انت رضيت مؤجل، انا احل محل ابن عمك اللي جبته، انا احل محله بالصورة التي انت اخذتها. فهمنا هذه؟ فعلى ان الاقالة فسخ. ابن العم لما جاء يشتري واشترى، والاخ رأى ابن العم يجي ويروح، ايش عندك؟ والله اشتريت حصة اخوك، اشتريت حصة اخيك. متى؟ امس. بكم؟ بمئة. والله ضحك عليك، والله رخيصة. علم بان اخاه باع ولا لا؟ هل قال شفعت عليك؟ ما قال، واستغلها بالثمن. الشفعة عند الفقهاء كحل العقال، من لم يبادر الشفعة في حينه سقط حقه. ولكن الفقهاء ينصون ويقولون كما ينص الحنابلة إلا في الضروريات، كأن جاءه الخبر وهو يتغدى فله الحق أن يؤخر حتى يكتمل غداء ويستريح حتى ينهضم الطعام. ما هم لازم يقوم على الغداء ومسروع ويجري ويروح يقول انا شفعت، لا، لان من حقه ان يستقر ويستريح. فاذا لم يعاجل الشفعة او كان غائبا حتى يرجع، فاذا لم يعاجل الشفعة وهو يعلم وسكت سقط حقه فيها ولا لا؟ سقط حقه. بعد اسبوعين، بعد شهر، جاء المشتري وقال للبائع ندمت، اقلني فيما اشتريت منك، اقلني في ايش؟ فيما اشتريت. جاء الاخ هنا وقال ايوه الان جت فرصة، قال اقلتك واسترجع النصف الذي كان قد باع. في هذه الحالة هل للاخ ان يأتي ويقول انا اشفع في النصف الذي كنت بعته، اشفع على عقد الاقالة؟ لا تستعجلوا، ان قلنا الاقالة بيع له حق، لان هذا اشترى شخصا من جديد، وان قلنا الاقالة فسخ فليس له حق. اذا يترتب على اعتبار الاقالة بيع ام فسخ تترتب احكام اخرى. ففي قضية بيع الطعام سلم، اذا جاء المشتري وطلب الاقالة من البائع واقاله ورد الثمن فالاقالة فسخ وانتهينا. واذا حصل في هذه الاقالة نفع لاحد الطرفين فيكون ذلك بيع. ولذا اعتبر مالك رحمه الله ان هذا لا يجوز مع ادنى فائدة للبائع ولو كان بتأخير دفع الثمن. والله تعالى اعلم.